والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم 24 من شهر ذي القعدة من عام 46 و400 ألف من الهجرة، مجلسنا المبارك مع تفسير القرآن العظيم. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الإمام ابن أبي زملين رحمه الله تعالى. نواصل ما توقفنا عنده في قصار السور. تفضل اقرأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين، أما بعد. اللهم صل وسلم على المسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تفسير لم يكن الذين كفروا، وهي مدنية كلها. قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، أي منتهين عن كفرهم حتى تأتيهم البينة، رسول من الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم يتلو صحفا يعني القرآن مطهرة من الشرك والكفر، فيها كتب قيمة أي مستقيمة لا عوج فيها، يعني التي جاءت بها الأنبياء، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. قال محمد قيل يعني ما تفرقوا في مللهم وكفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تفطنوا أنه الذي وعدوا به بالتوراة والإنجيل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والحنيف في تفسير الحسن المخلص، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة يقرون بها، وذلك دين القيمة. تفسير السدي الملة المستقيمة، أولئك هم شر البرية عن الخلق. قال محمد أكثر القراءة البرية بلا حمس لكثرة الاستعمال واستقاق اللفظة من برأ الله الخلق ابتدأ. وعن يحيى عن حماد عن أبي مهزمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: المؤمن أكرم على الله من الملائكة الذين عنده. قوله رضي الله عنه ورضوا عنه، أي ورضوا ثوابا ذلك لمن خشي ربه. طيب، هذه السورة سورة لم يكن، وتسمى بسورة البينة، وتسمى أيضا بسورة القيمة. كل هذه الأسماء واردة يعني ومشهورة عند المفسرين وفي بعض المصاحف. السورة هذه لها علاقة وثيقة بما قبلها. تلاحظ أن السور المتتالية بينهما علاقات قوية. فسورة العلق هي أول سورة أنزلت، أو أول الآيات أنزلت، فبين الله وقتها فقال: إن أنزلناه في ليلة القدر. فزمان نزول القرآن ليلة القدر. ثم جاءت البينة تبين ما هو الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فبينت سورة البينة أن الذي أنزل هي كتب أو صحف مطهرة، وفيها من الكتب القيمة. ثم بين الله سبحانه وتعالى في هذه السورة موقف أهل الكتاب من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإنزال هذه الرسالة عليه، ماذا كان موقفهم منها. السورة أوضحت ذلك وبينت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم. الله سبحانه وتعالى أخبر في هذه السورة أن الكفار لم يكونوا منفكين عن دينهم متمسكين به، وكانوا مجتمعين عليه حتى جاءت البينة وهي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف هنا منفكين، أي منتهين عن كفرهم، يعني هم متمسكون بعقيدتهم وما هم عليه، فلما جاءت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا، فمنهم من آمن وصدق واتبعه ونجا كعبد الله بن سلام ونحوه، ومنهم من كفر وأصر وتمسك على عقيدته الباطلة. وكل دين، يعني كل دين سواء كان دينا سماويا برسالة صحيحة أو بغير دين سماوي، كل دين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو باطل مردود. فليس للكفار، ليس لأهل الكتاب أن يتمسكوا بدينهم، لا باليهودية ولا بالنصرانية. ولذلك الله سبحانه وتعالى حكم عليهم بأي شيء؟ بأنهم كفار. إذا لم يؤمنوا برسالة النبي فهم كفار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. الله وصفهم بأي شيء؟ قال: الذين كفروا. كفروا من أي شيء؟ قال من أهل الكتاب. ثم عطف عليهم المشركين فجعلهم كلهم جميعا بمنزلة واحدة، كفار خارجين عن دين الله. يقول حتى تأتيهم البينة، ما هي؟ قال البينة هي رسول الله، وهي رسالته والوحي، وهو الذي يتلو عليهم القرآن والصحبة المطهرة من المطهرة. قال المؤلف مطهرة من الشرك والكفر، طهارة معنوية، ومطهرة طهارة حسية من النجاسات. قال فيها كتب قيمة، قال قيمة يعني مستقيمة لا يوجد فيها، لأن رسالات الأنبياء رسالات قيمة فيها نفع وفيها الحق. ثم بيّن سبحانه وتعالى موقف المشركين تصريحا، لما بيّن أنهم منفكين بيّن لك بالعبارة الصريحة، فقال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. يقول ما تفرقوا في مللهم وكفرهم ما بين مؤمن وكافر إلا بعد ما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، فكفر من كفر به وآمن من آمن به. هذا معنى الآية. وثم بين الله سبحانه وتعالى حقيقة دعوتهم، أنهم دعوا إلى التوحيد، أن اليهود والنصارى دينهم واحد، والإسلام كل الشرائع كما قال سبحانه شرع لكم الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ولذلك أخبر الله هنا قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، يعني هم أمروا بالعبادة، أمروا بعبادة الله وحده لا شريك له، والحنفاء المخلصين العبادة. قال ومن لوازم التوحيد وعبادة الله بإخلاص أساس الدين الشرائع، وهي الصلاة والزكاة التي يجب عليهم أن يقروا بها وأن يقيموها حق القيام. قال وذلك دين قيمة، هذا الدين الصحيح الذي أمر الله به جميع الأديان وجميع الرسالات والأنبياء. طيب ثم بيّن سبحانه حكمه في أهل الكتاب تأكيدا وزيادة على ما تقدم، وبيانا لمآلهم في الآخرة لما حكم عليهم أنهم كفار في الدنيا وأنهم منفكين وأنهم مختلفين، بيّن حكمه في الآخرة فقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وصفهم بالكفر وجعلهم مع المشركين. قال يوم القيامة في نار جهنم خالدين فيها، لأنهم لم يتمسكوا بشرع الله ولم يتبعوا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال مآلهم إلى نار جهنم خالدين فيها وهم شر البرية. قال مؤلفنا البرية الخلق، قال محمد أكثر القراءة البرية بالهمز برية، وأصلها من برئة نبرأها بالهمز، فأصلها البريئة ولكنها سهلت وحذفت الهمزة. وقد قرأ الإمام نافع يعني إمام أهل المدينة بالهمز. طيب يقول واشتقاق البرية من برع الشيء إذا أوجده وخلقه. طيب ذكر هنا أثرا كأنه مستنبط من قوله أولئك هم خير البرية، كيف لما قال هنا إن الذين آمنوا عطف عليه آمنوا وعملوا الصالحات، قال لما يعني مقارنة بين أهل الكفار من أهل الكتاب والمشركين بأنهم شر البرية، قال والمؤمنون هم خير البرية. هل معنى خير البرية أنهم أفضل من الملائكة؟ هذه مسألة اختلف أهل العلم فيها، فمنهم من يرى أن الملائكة أفضل لأن الله يقول ولا الملائكة المقربون، وفي آيات يعني فيها استنباطات على أن الملائكة أفضل، وهناك من يرى يعني أن صالحي البشر أفضل، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. ولكن كما ذكر بعضهم قال فيها خلاف ولا ثمرة لهذا الخلاف. طيب، هو ذكر هنا أثرا عن أبي هريرة قال: المؤمن أكرم على الله من الملائكة الذين عنده. لو صح هذا لكان يعني حاكما لهذه القضية أن المؤمن أكرم، لكن الحديث هذا ضعيف، ضعيف جدا، حكم عليه العلم بأنه ضعيف فلا حجة فيه. طيب، الله سبحانه وتعالى لما قال أولئك هم خير برية قال جزاؤهم أي في الآخرة عند ربهم، والعندية تقتضي القرب عند الله، وهي مكانة عظيمة، جنات عدن أي إقامة، عدن يعني جنات يقيمون فيها، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وزيادة على ذلك عندما يدخلون الجنة بكرم من الله وفضل ورضوان يأتي رضوان من الله فقال رضي الله عنهم، وهذا أعظم وأجل أعظم، يعني مع دخول الجنة يكون الأمر أعظم وأشد بأن يرضى الله عنهم، ثم أشد من ذلك وأعظم هو رؤية الله والتلذذ والاشتياق والتلذذ برؤيته جل جلاله وسماع كلامه. قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال المؤلف يعني كيف رضوا عنه؟ قال رضوا الثواب، يعني أثابهم الله حتى رضوا. قال ذلك أي هذا النعيم وهذا الفوز وهذا الفضل لمن خشي ربه وخافه في الدنيا والتزم طاعته. طيب، حتى تلاحظ أن السور المتتالية مترابطة، يعني لما تكلم الله في آخر سورة البينة عن اليوم الآخر ومآل أهل الكتاب والمشركين ومآل المتقين الصالحين ذكر ما يجري في يوم القيامة. تفضل اقرأ. تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: تفسير إذا زلزلت، وهي مدنية كلها. قوله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها، يعني تحركت من نواحيها كلها، وذلك يوم القيامة. وأخرجت الأرض أثقالها، ألقت ما فيها من الأموات. وقال الإنسان يعني المشرك: ما لها، يعني ما لها تحركت. قال الله: يومئذ تحدث أخبارها بما ألقت مما كان في بطنها من الأموات، لأن ربك أوحى لها، أي أمرها، في تفسير مجاهد، أن تلقي ما في بطنها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا من بين يدي الله، أي مختلفين، بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار، ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة وزن ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، في عمل الآخرة. مثل ما ذكرنا، الزلزلة واضحة، وهي بيان لما سبق في مصير أهل الكتاب ومصير المتقين. قال: إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا شرطية، إذا زلزلت الأرض زلزالها، ما النتيجة؟ قال الجواب: يقول الإنسان ما لها، أو يومئذ تحدث أخبارها، أو يقدر بما يتناسب فيقال: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها رأيت أمرا فظيعا، أو حصل أمر هائل فظيع. كل هذا يعني ممكن، لأن إذا شرطية. طيب، يقول هنا: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. قال بعض أهل العلم: إذا زلزلت الأرض زلزالها هذه النفخة الأولى، أخرجت الأرض أثقالها النفخة الثانية، لأن زلزلة الأرض سقوط كل ما عليها وخراب كل ما عليها وذهاب الجبال، وهذا يكون عند النفخة الأولى. يقول المؤلف: زلزلت تحركت من نواحيها كلها، وذلك يوم القيامة، وهو النفخ الصور النفخة الأولى، أو نعم ثم أخرجت الأرض أثقالها. قال المؤلف ألقت ما فيها من الموات من الأموات. أخرجت الأرض، انشقت الأرض وتشققت الأرض، وخرج الناس من قبورهم يخرجون من الأجداث. هذا متى؟ إذا نفخ في الصور النفخة الثانية، خرجوا من قبورهم. يخرج الله أثقال الأرض من الناس ومما دفن تحتها من حيوان وما فيها من كنوز ونحوه، كل ذلك تخرج الأرض على سطحها وعلى ظهرها. فإذا رآها الإنسان بهذا الشيء فإنه ينبهر ويصيبه ما يصيبه من الدهشة، فيقول ما لها، ما الذي جرى، ما الذي حصل. المؤلف قال الإنسان هو المشرك. لماذا؟ لأن المؤمن على يقين وعلى ثبات، والله سبحانه وتعالى يثبتهم وهم على بينة واضحة أن هذا الأمر سيحدث. أما الذي ينكر ويستغرب هو الكافر. طيب، ويحتمل أن يكون الإنسان عموما المؤمن والكافر لما يصيبه من الذهول، يعني ترى الناس السكارى يوم تذهل كل مرضعة، تضع كل ذات من حملها، يعني الأمر ليس بالهين. طيب، يقول يومئذ، يعني عندما يحصل هذا الشيء كله، تحدث الأرض أخبارها، يعني تتحدث الأرض عما جرى عليها من خير أو شر، فتقول فلان صلى علي، وفلان تصدق علي، وفلان صام علي، وفلان بنى علي مسجدا، وفلان وفلان، وتأتي بأخبار المسيئين، فتقول فلان زنى علي، وفلان سرق علي، وفلان أشرك وعبد علي من دون الله علي، وهكذا تحدث أخبارها، لا تترك شيء إلا أخبرت به. ولذلك يستحب للإنسان، يعني أو يكون يعني حتى تخبر الأرض عن أخباره، أن يصلي في كل مكان وأن يذكر الله في كل مكان ونحو ذلك. يقول كيف تحدث أخبارها؟ قال الله أوحى لها، ألهمها بالحديث فتتحدث، كما قال إيتي طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. يقول يومئذ يصدر الناس أشتاتا، أشتاتا يعني جماعات. كيف يصدر الناس أشتاتا؟ قال جماعات متفرقين ليروا أعمالهم. يروا أعمالهم أي يرون ثمرة الأعمال ونتيجة الأعمال. كيف يصدرون؟ من أين يصدرون؟ هل يصدرون من القبور؟ أقول لا. من أين يصدرون؟ يصدرون من المحشر إلى مآلهم الأخير، إما الجنة أو النار. الصدور التوجه من مكان إلى مكان، فهم وردوا من قبورهم إلى أرض المحشر فوقفوا فيها فحوسبوا، ثم بعد ذلك يصدرون من مكانهم. هذا معنى الصدور. الصدور هو الرجوع من مكان إلى مكان. فأنت تأتي إلى الماء فترد الماء، هذا يقال وارد الماء، فترد إلى الماء وتأخذ نصيبك من الماء، ثم تصدر، يعني ترجع إلى حيث جئت أو إلى مكان آخر. كما قالت لا نستطيع حتى يصدر الرعاء. يصدر يعني يرجعون. فهذا معنى الصدور هنا. الصدور يصدر الناس أشتاتا يرجعون بعد الحشر والحساب إلى مآلهم الأخير، يتوجهون إلى إما الجنة أو النار، يروا ثمرة أعمالهم. ثم قوله فمن يعمل، هذا يعني فمن يعمل، هذا يعني نتيجة أو خلاصة ما تقدم. إذا كان الأمر كذلك فقدم خيرا، فمن عمل خيرا ولو مثقال ذرة سيجده، ومن عمل شرا ولو مثقال ذرة سيجده. هذا هو المعنى. والمراد بالذرة كما ذكر المؤلف قال وزن ذرة. ما هي الذرة؟ قيل هي النملة الحمراء الصغيرة، وقيل هي ما يتطاير في شعاع الشمس، والله أعلم بذلك. طيب، ننتقل للسورة التالية، تفضل. السلام عليكم. قال رحمه الله تفسير والعاديات وهي مكية كلها وقيل إنها مدنية. قوله تعالى والعاديات ضبحا بتفسير ابن عباس هي الخيل وضبحها أنفاسها إذا جرت. فالمعديات ضبحا تصيب الحجارة بحوافرها فتخرج منها النار. قال محمد وقد قيل إن ضبحها صوت أجوافها إذا عدت. قوله فالمغيرات صبحا قال الحسن هي الخيل تغير على العدو إذا أصبحت. قال أنس بن مالك رضي الله عنه إن قوما كان بين وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فلقضوه وهم أهل فدك فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيله فصبحوه هم الذين أنزل الله بهم والعاديات ضبحا. قوله تعالى فأثرن به نقعا تثير التراب بحوافرها بتفسير الحسن. قال محمد النفع حقيقته باللغة الغبار وقال به ولم يتقدم ذكر المكان في الكلام دليل عليه. فوسطن به جمعا أي جمعا من الناس يغارت عليهم يعني من العدو. قال محمد معنى وسطنا توسطنا. قال يحيى وهذا كله قسم إن الإنسان لربه لكنود وهو الكفور في تفسير العامة وإنه على ذلك لشهيد يعني على كفره يوم القيامة وإنه لحب الخير المال لشديد لبخيل أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أخرج ما فيها من الأموات وحصل ما في الصدور أي مجيز فقولي يوم تبلى السرائر إن ربهم بهم يومئذ لخبير لعالم. بارك الله فيك. هذه السورة سورة العاديات وهي مرتبطة أيضا كما ذكرنا فيما قبلها الزلزلة وفيما بعدها وهي القارعة ويتحدث عن مصير الخلق يوم القيامة يعني إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. وإن كان قبلها مقدمات لكنها هي مصبها الحديث عن اليوم الآخر. فأقسم الله سبحانه وتعالى بالعاديات فسر العاديات هنا بأنها الخيل وقيل هي الإبل على خلاف وتفسير ابن عباس بأن الخيل هو أقرب لأن الضبح لا يكون في الإبل وكذلك القدح لا يكون في الإبل والإغارة والتوسط كل هذا يتناسب مع الخيل. فالعاديات صفة صفة أي شيء الخيول يعني كان التقدير والخيل العاديات أو الخيول العاديات. فالعاديات جمع عادية وهي التي تسرع. قال ضبحا قال الضبح هو صوت النفس عندما تسرع. قال ابن عباس في تفسيره قال ضبحا ثم قال ضبحا أن تقول أح أح فهذا الصوت الذي تحدثه بسرعة الجري. والموريات من يوري أن يقدح بالنار قدحا موريات تقدح أي حوافرها من شدة الجري تضرب بالحجارة فتقدح نارا. وقد شوهد ذلك أنها تقدح النار بحوافرها إذا واجهت حجارة أو شيئا يعني من الحجارة. قال فالمغيرات تغير الصباح على العدو. قال الحسن الخيل تغير على العدو إذا أصبحت. قال أنس رضي الله عنه إن قوما كانوا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فنقضوه وهم أهل فدك فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيله فصبحوهم وهم الذين أنزل الله فيهم والعاديات. يعني هذا الكلام أولا المحقق لم يجده، ثانيا أن السورة مكية وبعث النبي صلى الله عليه وسلم هذه السرية أو الخيل بعد البعثة الله أعلم بذلك. المغيرات التي تغير العدو تغير عليه صبحا تغيره تصبحه. قال فأثرن به نقعا أي الغبار تثير الغبار بحوافرها إذا دخلت في الغبار. فوسطن به جمعا تتوسط الجموع الخيل تدخل في الجموع تتوسطهم بسرعتها وقوتها. طيب بعد قال إن الإنسان لربه لكنود. ما علاقة الإنسان وكنوده بالخيل؟ تأمل وقف عند هذه الآية ما علاقته. أولا الكنود قال المؤلف هنا هو الكفور. وقيل الكنود الذي يعرف نعمة الله فيجحدها، الكنود الذي يأخذ النعم ولا يشكر، هذا الكنود. فما العلاقة؟ قال بعض المعاصرين الخيل إذا أنت أعددتها واعتنيت بها في طعامها وشرابها ومكان جلوسها، واعتنيت بها في تربيتها وتدريبها، فهي مطيعة إلى آخر درجة، فهي تعدو عدوا سريعا وتوري وتقدح وتغير، وإن أطلقتها وأردت منها السرعة أسرعت، وإن أردت إيقافها وقفت، مطيعة. مقابل ماذا؟ مقابل أنك أعطيتها طعاما وشرابا ومكانا مريحا، لم تخلق فيها عينا ولا أذنا ولا رجلا ولا يدا ولا نحو ذلك، وإنما أعطيت هذه الأشياء خفيفة ومع ذلك تستجيب لك. فأنت أيها الإنسان يا كنود يا جاحد نعمة الله، يا كافر بنعمة الله، الله أعطاك من النعم التي لا حد لها، أعطاك السمع والبصر والعقل، وأعطاك نعم عظيمة وتجحد وتكفر بنعمة الله. ألا تكون ولو يعني قريبا من هذه الخيل والإبل المطيعة؟ لماذا لا تطيع الرحمن الذي خلقك ورباك وأوجدك وأنعم عليك بالنعم التي لم ينعم بها هذا الإنسان على هذه الخيل بمثل ما أنعم الله عليك، وتقابل النعم بالجحود والكنود والكفر والاستكبار؟ هذا لا يليق بك. قال وإنه على ذلك شهيد، يقر بذلك. لو سألته من أنعم عليك، من أعطاك، لقال الله. لماذا لا تشكر الله؟ لماذا تكفر وتعبد غيره؟ قال وإنه لحب الخير المال لشديد، يحب المال، يعني طبيعته في الدنيا يريد أن يأخذ الدنيا كلها، شديد وبخيل في إنفاقه، يريد أن يأخذ ولا يعطي. والمال، المال وسيلة للتطوع على الطاعات والعبادات، والمال ينبغي أن يتخذ الإنسان ذخرا له في آخرته يتصدق به، هذا الذي يعرف يتعامل مع المال. ولذلك نبه الله على مصير هذا الإنسان يوم القيامة، فقال أفلا يعلم هذا، أغاب عنه وجهل ولم يعلم، عندما تبعثر القبور تتشقق ويخرج الناس منها ويحصل ما في الصدور من الأعمال، تبلى السرائر فيظهر ما في الصدور والقلوب من الأعمال، فالله خبير مطلع عالم سيجازي كلا بعمله. فلتكن في الدنيا عاملا لربك، وفي الآخرة تجد الخير عنده والأعمال الصالحة التي تنفعك. يعني حديث عن الآخرة، القارعة حديثها عن الآخرة، تفضل اقرأ يا شيخ. أحسن الله لي. قال رحمه الله تعالى تفسير سورة القارعة وهي مكية كلها. قوله تعالى القارعة ما القارعة، يعظمها بذلك وهو اسم من أسماء القيام. قال محمد سميت بذلك لأنها تقرع بالأهوال، يقال أصابتهم قوارع الدهر، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث المبسوط، في تفسير الحسن. قال محمد الفراش ما تساقط في النار من البعوض، الفراش ما تساقط في النار من البعوض، وتكون الجبال كالعهن كالصوف المنفوش وهو أضعف الصوف. قال محمد واحد العهن عهنة مثل صوفة وصوف. قال يحيى وهي في قراءة ابن مسعود كالصوف الأحمر المنفوش. فأما من ثقلت موازين وهو المؤمن فهو في عيشة، أي معيشة راضية قد رضيها وهي الجنة. قال محمد راضية معناها مرضية، وقد قيل ذات رضا. وأما من خفت موازين وهو المشرك فأمه هاوية، والهاوية اسم من أسماء جهنم وهو الباب الأسفل. قال محمد معنى أمه مسكنه، وقيل أمه لمسكنه لأن الأصل في السكون إلى الأمهات. وعن يحيى عن حسن بن دينار عن حسن البصري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أرواحكم تعرض على عشائركم وقرابتكم من أمواتكم، فإذا من موتاكم فإذا مات الميت استقبلوه كما يستقبل البشير، فيقولون دعوه حتى يسكن فإنه قد كان في كرب وغم، فيسألونه عن الضجل، فإذا ذكر خيرا حمدوا الله واستبشروا وقالوا اللهم سدد، وإذا ذكروا شرا استغفروا له، فإذا سألوه عن إنسان قد مات قبله قال أي هات مات ذلك قبلي أما مر بكم فيقولون إنا لله وإنا إليه راجعون ذهب به إلى أمه الهاوية بئسة الأم وبئسة المربية فما يزالون يسألونه حتى يقولون هل تزوج فلان هل تزوجت فلانة. سورة القارعة واضحة، والقارعة اسم من أسماء يوم القيامة، سميت بذلك لأنها تقرع الأسماء بأهوالها وشدائدها، والله عظمها قال ما القارعة استفهام، القارعة ثم قال ما القارعة استفهام إنكاري أو استفهام يعني على وجه التقبيح أو على وجه التعظيم والتقريع، كيف تجهلون هذا الشيء. ثم أبصر أو أضحى أو بين بعد ذلك فقال وما أدراك ما القارعة، وعرفنا نحن ومر معنا كثيرا أنه إذا جاءت وما أدراك في القرآن الجواب موجود وما أدراك الجواب موجود، إذا قيل ما أدراك الجواب موجود، وإذا قيل وما يدريك الجواب غير موجود، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا الجواب غير موجود. أما وما أدراك وما أدراك ما هي نار حامية، وهكذا وما أدراك ما الحطمة نار الله. طيب يقول هنا ما هي القارعة؟ القارعة هي التي يكون الناس فيها كالفراش المبثوث. ما المقصود بالفراش؟ هل هو الفراش المعروف عندنا الذي نسميه فراش وفراشة الذي له الألوان المتنوعة؟ نقول لا، الفراش المقصود بالآية هو كل الحشرات الصغيرة التي تتطاير، خاصة تأتي عند النار، إذا أشعلت النار تجد كثير من هذه الحشرات تدور حول النار، هذه هي الفراش، هذه هي الفراش التي تتساقط من البعوض ونحوه. فالناس يكونون كالفراش منتشرين منبثين على وجه الأرض، أخرجتهم القبور من أخرجوا من قبورهم، وأما الجبال فستذهب وتذهب كما قال الله سبحانه بست الجبال، وقال كانت سرابا دكت الجبال تنسف نسفا، وهكذا. وهنا تصبح كالعهن المنفوش كالصوف الذي ينفش ويتطاير بالهواء من شدة الأهوال. فلما ذكر الله شيئا من أهوال يوم القيامة بين نتيجة هذه الاجتماع أو هذا الجمع العظيم في مآل أهله، فقال أما من ثقلت موازينه وكثرت حسناته وهو المؤمن فهو في عيشة راضية. قال عيشة يعني معيشة، وهي الجنة النعيم، وراضية ترضيه ترضي حتى يرضى، أو مرضية لأنه سيرضى عنها. وأما الكافر الذي خفت موازينه ليس فيها حسنات فهو فأمه هاوية، قال أمه أي مسكنه، والهاوي اسم من أسماء النار مسكنه، قيل أمه هاوية يعني مسكنه، لأن الإنسان يعود إلى أمه ويسكن إلى أمه، أو يقال أمه يعني أصله أم الرأس فيسقط على رأسه. ذكر هذا بعد ذلك المؤلف هذا الأثر عن الحسن البصري، وتلاحظ أنه عن الحسن مرفوعا فأسقط الصحابي، وهذا مرسل، والمراسيل أكثر العلماء على تضعيفها، والمحقق هنا ضعف إسناده، قال فيه الحسن بن دينار وهو متروك. وعموما هذا الأثر لو صح أو وجد غيره مما قد ذكره ابن القيم وغيره من الآثار الواردة في مثل هذا الأمر فهذا واقع صحيح، وأن الأموات يستبشرون بالحي، وأنهم يسألونه ويتتبعون أحوال الأموات أحوال الأحياء في الدنيا. عموما السورة هي تتحدث عن موقف يوم القيامة، هو موقف عصيب شديد، وموقف الناس منه، ومآل الفريقين في حسناتهم وفي موازينهم. طيب نأخذ السورة التالية، تفضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى تفسير سورة ألهاكم التكاثر وهي مكية كلها. قوله تعالى ألهاكم التكاثر أي في الدنيا عن الآخرة، وهو التكاثر في المال والولد حتى زرتم المقابر أي حتى متم. وعن يحيى عن همام عن قتادة عن مطرف بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه يقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فقال يقول ابن آدم مالي مالي وما لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون وهذا وعيد بعد وعيد. كلا لو تعلمون علم اليقين، أي إن علمكم ليس بعلم اليقين يعني المشركين، وأن علم المؤمنين هو علم اليقين. لترون الجحيم. قال محمد الاختيار في القراءة لترون بفتح التاء وضم الواو من غير معموزة، ثم لترونها عين اليقين يعني بالمعاينة، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وعن يحيى عن خالد عن الحسن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ليس لك منهن بد وليس عليك فيهن تبعة، بيت يكنك وثوب تواري به عورتك وطعام تقيم به صلبك. لما ذكر الله سبحانه وتعالى أهوال يوم القيامة في الزلزلة والعاديات والقارعة حذرهم من الانهماك في الدنيا والانشغال على حساب الآخرة والانتهاء بالمال والولد والدنيا، يعني ينشغلون بها عن الآخرة، فحذرهم فقال ألهاكم التكاثر، يعني أشغلتكم الدنيا وانشغلتم بها وتكاثرتم بأموالها حتى زرتم المقابر، حتى خرجتم من الدنيا وأنتم مشغولون بهذه الأموال وبزخارف الدنيا وزينتها حتى زرتم المقابر. ولاحظ كلمة زرتم، كما قال بعض العرب قال ليس الزائر بمقيم، زرتم يعني لن تبقوا إنما زيارة، وهذا يدل على أن القبر ليس هو الأخير، ليس هو المآل الأخير، وإنما هو ممر وبرزخ بين الدنيا والآخرة. طيب يقول هنا كلا سوف تعلمون، كلا ليس الأمر يعني كما تفعلونه من انشغالكم بالدنيا، سوف تعلمون أمرا لم يخطر ببالكم وهو أهوال يوم القيامة، وهذا وعيد كما ذكر المؤلف وإعادته للتأكيد. ثم قال كلا ليس الأمر كما تقولون، لو تعلمون علم اليقين عندكم علم وصل هذا العلم إلى درجة اليقين، لو تعلمون علم اليقين النتيجة ما هي؟ أين الجواب؟ نقول محذوف التقدير. لو تعلمون أيها الناس المؤمن والكافر منكم لو تعلمون علم اليقين لما ألهتكم التكاثر ولما انشغلتم بالدنيا عن الآخرة، هذا هو التقدير. أما أن تقول كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، هذا غلط وخطأ، لأن رؤية الجحيم لا يلزم منها أن يكون إنسان على علم اليقين، بل سيراها علم أو لم يعلم. فكلمة لو تعلمون علم اليقين جوابه يرجع إلى ما سبق لما ألهتكم التكاثر، ثم أتى بجملة جديدة فقال والله لترون الجحيم، أي تبصرونها بأعينكم، والجحيم هي النار. ثم أكد قال ثم لترونها عين اليقين. شف علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. فالعلم اليقين هو الخبر المؤكد، وعين اليقين هو أن تبصر هذا الشيء أمامك، وحق اليقين ألا تشك بذلك. هذا معنى هذا الأمر ألا تشك بذلك، هذا معنى هذا الشيء. طيب هو قال لك علم اليقين وعين اليقين لأنك ستبصر النار. طيب قال بعدها ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يسأل الإنسان عن النعيم الذي يعيش فيه في الدنيا، هل شكر الله فيجازيه أو كفر فيجازيه، فكل سيسأل عن هذا النعيم، فمن أدى شكره لا يضره، ومن قصر في ذلك هو الذي يحاسب. طيب نأخذ السورة التي تليها. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى تفسير سورة والعصر وهي مقية كلها، قوله تعالى والعصر يعني عصر النهار وهما بين زوال الشمس إلى الليل، وهو قسم إن الإنسان الذي خسر من الجنة، ثم استثنى من الناس فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق يعني بالتوحيد وتواصوا بالصبر على الفرائض. قال محمد والعصر أيضا ليلة واليوم عصر أيضا، قال الشاعر: وكان يلبس العقران يوم وليلة إذا طلب المدرك ما تيمم والدهر عصر أيضا. هذه السورة كما قال الإمام الشافعي: لو لم ينزل الله على عبادي حجة على عبادي إلا هذه السورة لكفتهم، أو قال: لو تدبر الناس هذه السورة حق التدبر لكفتهم. سورة العصر كافية عبرة لمن يعتبر. ما المراد بالعصر؟ قيل هو آخر النهار، وقيل العصر الزمان الدهر، وكله محتمل. أقسم الله بالعصر على أي شيء؟ على أن كل إنسان خاسر، قد خسر الدنيا والآخرة، إلا من استثناه الله بهذه الصفات الأربع: آمن وعمل الصالحات، وتواصى بالحق الذي هو الشرع، وتواصى بالصبر التمسك بهذا الدين. فكل من آمن وحقق الإيمان والعمل الصالح وتعاون هو وإخوان المسلمين على هذا الشرع وعلى الصبر على التمسك به فهو الناجي، وإلا قد خسر. طيب، السورة التي تليها تفضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة ويل لكل همزة، وهي مكية كلها. قوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة، وهو الذي يطعن على الناس، الذي جمع مالا وعدده، وهي تقرأ على وجهين بالتثقيل والتخفيف. فمن قرأها بالتثقيل جمع يقول أحصى عدده، ومن قرأها بالتخفيف يقول أعده، يحسب أن ماله أخلده، يحسب أنه يخلد في حياته، كلا لينبذن ليرمين به في الحطمة، وهو اسم من أسماء جهنم التي تطلع على الأفئدة، تأكل كل شيء منه حتى ينتهي إلى الفؤاد، فيصيح الفؤاد ثم يجدد خلقهم ثم تأكلهم أيضا حتى ينتهي إلى الفؤاد، إنها عليهم مؤصدة، يعني مطبقة في عمد ممددة. قال: قد هذا لها عمد هي ممددة بها. هذه السورة تبين لنا أسباب الوقوع في النار. ما هي أسباب الوقوع في النار؟ فذكر الله سببان، إذا لم يعرف الإنسان أن يستعمل هذين الأمرين ستكون سببا في دخول النار. ما هما؟ قال: العرض والمال. العرض والمال، العرض والمال. فعندنا العرض، قال سبحانه وتعالى: ويل لكل همزة، الذي يتعرض لأموال الناس. والمال أيضا الذي يتعرض لأموال الناس. وتلاحظ أن السورتين في القرآن كلاهما في مفتتحة بالويل. هذا الويل ما هو؟ واد في جهنم، أو عقوبة شديدة، أو ردع وزجر، أو نحو ذلك. السورة الأولى المطففين في المال، والسورة الثانية في الأعراض التي هي الهمزة. هذا وعيد شديد من يطعن في أعراض الناس. الهمزة الطعن في أعراض الناس، وأيضا يعني الهمزة من يهمز ويهزأ بحركاته، واللمزة بالكلام أو العكس. ويجمع المال ولا ينفقه في سبيل الله أيضا كذلك، ويظن أن ماله سيعمره ويطيل في عمره، لا، سلينبذ ويلقى في النار. ما هي النار؟ قال: الحطمة التي يحطم بعضها بعضا. قال: التي تطلع على الأفئدة، قال يعني على القلوب، والنار ستقصد بهم وتطبق عليهم. طيب، لعلنا نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده إن شاء الله بإذن الله، والله أعلم. جزاك الله عن خير شيخ، حسن الله عليك. جزاك الله عن خير. حياك الله. حياكم الله.